بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله وأثني عليه وأشكره جل وعلا أن يسر لهذا اللقاء، وأسأله أن يبارك فيه وأن يتمه على خير وبركة. ثم أشكر الأخوة في مكتب الدعوة بمنطقة الخرج الذين وجهوا هذه الدعوة ورتبوا هذا اللقاء، فلهم مني جزيل الشكر ولهم الدعاء، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم. ثم أشكركم أيها الأخوة على مجيئكم وحضوركم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة. موضوعنا أيها الأخوة كما قرأتم بعنوان ضبط النفس. هذا الموضوع أيها الأخوة من الموضوعات المهمة جدا، وبخاصة في هذه الأزمان، خاصة في زمن الفتن التي تكاثرت على المسلمين. ولو تأملنا في هذا الموضوع الذي هو ضبط النفس لوجدنا أن القلة من الناس من يتقن هذا الأمر ومن يوفق له. وموضوع ضبط النفس أيها الأخوة ليس خاصا بفئة دون فئة، بل هو للرجال وللنساء، للصغار وللكبار، للعلماء وللدعاة ولطلاب العلم وللعامة. فإنه بسبب عدم ضبط النفس وبسبب إنفاذ الغيظ والانسياق وراء الغضب والتصرفات المفاجئة، كم حدثت من محن وفتن سواء على مستوى الخاصة أو العامة. فلو جئنا إلى مستوى الخاصة لوجدنا عددا من جرائم القتل أكثر أسبابها بسبب عدم ضبط النفس. جاء رجل يقود رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قتل ابني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: كنت أخطب أنا وإياه فسبني وشتمني فأهويت بالفأس على رأسي فقتلته، أو كما ورد في الحديث. فكثير من جرائم القتل تقع بسبب نزوة شيطان وبسبب غضب لا يكتم الإنسان فيه غضبه ولا يضبط نفسه فيقع ما يقع. وعندما تقرؤون كثيرا من البيانات التي تقرأ وتتلى عند القصاص تجدون أن نسبة عظمى من أولئك كانت بسبب شجار أو خصام توصل في النهاية إلى القتل والقتال. لو نظرنا إلى داخل البيوت وتتبعنا حالة واحدة وهي حالة الطلاق. ولو سألنا القضاة في هذا الأمر لقلنا ما هي أكثر أسباب وقوع الطلاق؟ لقالوا إنه غضب أو نزوة لم يضبط الإنسان فيها نفسه فوقع الطلاق. هذه المسألة وهي حالات الطلاق كما قلت أكثرها يقع لعدم ضبط الخصمين، وبالذات عدم ضبط الزوج لتصرفاته فيقع الطلاق والعياذ بالله. فأقول إن كثيرا من مسائل الطلاق تقع بسبب عدم ضبط النفس. كثير من البيوت أصابها الخراب والدمار بسبب تصرفات هوجاء كانت تحتاج إلى مسألة واحدة وهي مسألة ضبط النفس. أما على المستوى العام، على مستوى الدعاة وعلى مستوى طلاب العلم، فلو تأملت في واقع كثير من الدعاة وبخاصة في بعض البلاد الإسلامية لوجدنا أن من أعظم أسبابها أن الأعداء قد استفزوا أولئك الصالحين، استفزوا أولئك الدعاة، فوقع كثير منهم بالاستفزاز ولم يتمكن من ضبط نفسه، ثم انجرت الويلات كالسبحة إذا انقطعت تتوالى حبات السبحة الواحدة تلو الأخرى. فموضوع ضبط النفس أيها الأخوة نحن بأمس الحاجة إليه، سواء كما قلت لكم على مستوى الخاص في داخل بيوتنا ومع أقاربنا ومع أهلنا ومع جيراننا ومع أصحابنا، وكذلك نحن بحاجة إليه على مستوى الدعوة إلى الله جل وعلا، وبخاصة أننا في هذه الأيام نلحظ كثرة الفتن وكثرة مراحل الاستدراج، وينسب الفخ لكثير من الدعاة فقد يقعوا وقد يقعون فيما ينسب لهم من أعدائهم. فمن أجل بيان هذا الأمر وخطورة هذا الأمر نقف هذه الليلة بإذن الله مع هذا الموضوع المهم، وما أشرت إليه من حيث الأهمية ليس إلا نذرا يسيرا يبين أهمية هذا الموضوع. ضبط النفس هو بمعنى كظم الغيظ، ولذلك أثنى الله جل وعلا على الكاظمين الغيظ، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين هنا من صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ وهو أحد معاني ضبط النفس، قال القرطبي كظم الغيظ رده في الجو، يقال كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهر مع قدرته على إيقاعه بعدوه. وكظمت السقاء أي ملأته وسددت عليه، والكظامة ما يسد به مجرى الماء، ومنه الكظام للسير الذي يسد به فم الزق والقربة. وكظم البعير جرته إذا ردها في جوفه، وقد يقال لحبسه الجرة قبل أن يرسلها إلى فيه كظم. حكاه الزجاج يقال كظم البعير والناقة إذا لم يجترا. فكظم الغيظ هو منعه من أن يقع، ضبط النفس نستطيع أن نعرف ضبط النفس بالكلمات التالية. ضبط النفس هو منعها من التصرف خطأ في المواقف الطارئة والمفاجئة التي تتطلب قدرا من الشجاعة والحكمة وحسن التصرف. ضبط النفس هو منعها من التصرف خطأ في المواقف الطارئة والمفاجئة التي تتطلب قدرا من الشجاعة والحكمة وحسن التصرف. هذا هو ضبط النفس. وردت أحاديث كثيرة فيها بيان ضبط النفس وفضل ضبط النفس، أقرأ عليكم بعضها. وإن كانت هنا وردت بكظم الغيظ، وقلت لكم إن بين كظم الغيظ وبين ضبط النفس ترادف وتشابه، فالذي يضبط نفسه هو الذي يكظم غيظه وهو الذي يحبس غضبه. وقد وردت أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها بيان كظم الغيظ. وقرأت عليكم قبل ذلك قوله تعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون، جنة عرضها السماوات والأرض. ولو لم يأتنا إلا هذه الآية لكفى بها والله فضلا وشرفا. الذين ينفقون، من هم هؤلاء المتقون الذين لهم جنات عرضها السماوات والأرض؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وردت بعض الأحاديث، أذكر بعضا منها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله جل وعلا. وكما قلت لكم الأحاديث في هذا كثيرة جدا. ما هي مظاهر عدم ضبط النفس؟ كيف نعرف أن هذا الإنسان لم يضبط نفسه؟ هناك مظاهر عدة ودلالات، أذكر أبرزها: سرعة الغضب والانفعال، سرعة الغضب والانفعال والتأثر. مظهر آخر: حدوث أفعال غير مدروسة العواقب، حدوث أفعال بل وردود أفعال لم تدرس عواقبها. نسمع أحيانا أن هناك تصرفات تحدث كرد فعل لم تدرس عواقبها، وهذه هي التي قلت قبل قليل تجر علينا الويلات. مثلا قد يؤذى أحد الدعاة ويطلب منا في هذا المقام أن ننصر أخانا نصرا مؤذرا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن ما الذي يحدث؟ بسبب الحماس والانفعال، بسبب عدم ضبط النفس، قد يتصرف البعض تصرفات تجر إلى ويلات وتجر إلى مصائب وتجر إلى أمور لا تحمد عقباها. وهذا أيها الأخوة يحتاج منا إلى نظر وإلى تبصر. وإن كانت في بلادنا هذه الحالات والحمد لله قليلة جدا، ولكن عندما أشير إليها لا لأنها واقعة، ولكنني أتحدث عنها حتى لا تقع. لأن معالجة المرض قبل وقوعه أولى من معالجته بعد وقوعه. لنأخذ مثلا واحدا، عند مسجد من المساجد جاء رجال الأمن لمنع بيع أشرطة التسجيل عند المسجد، الأشرطة، وهؤلاء الرجال جاءوا ينفذون أمرا قد صدر لهم، فبسبب الانفعال والحماس تحمس بعض المشاهدين أو بعض الحضور، ووقع احتكاك بين رجال الأمن وبين هؤلاء الشباب الذين لا نشك في حماسهم وخيرهم وصدقهم، ولكن ماذا تكون النتيجة؟ هل هذا التصرف منع اتخاذ مثل هذه القرارات؟ بل زاد الأمر سوءا وجرى على هؤلاء الشباب أمورا نحن في غنى عنها. هناك وسائل مشروعة نسلكها لإلغاء مثل هذه القرارات، بالكتابة للعلماء، بالاتصال بالعلماء، بالكتابة للمسؤولين، والوسائل متعددة لست في مقام حصرها، ولكن أن نستفز بمثل هذه الأمور، هذا ما يريده الأعداء، وهذا ما يتمناه الأعداء، وهذا ما يسعى إليه الأعداء، فردود الأفعال تكون غير مدروسة أيها الأخوة، فيكون لها من الآثار كما وقع في بلاد كثيرة ما لا يخفى على أمثالكم. من المظاهر أيها الأخوة، من مظاهر عدم ضبط النفس إطلاق اللسان للسب أو الشتم أو نحو ذلك، كما سمعتم قبل قليل في الحديث وهو في صحيح البخاري، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال: ولما؟ قال: لأنه سبني وشتمني. فلم يتمكن هذا من ضبط نفسه فأهوى عليه بالفأس فقتله. كم من البيوت لأن الزوج لا يتمكن من ضبط لسانه يقع الطلاق، تتصرف المرأة تصرفا خاطئا وقد تثير زوجها بانفعال أو بغيره، فأقرب ما يتجه إليه الزوج هو أن يطلق لسانه بالطلاق، وأمر الطلاق ليس بالأمر اليسير ولا بالأمر الهين. وكم جاء للعلماء وجاء للمشايخ من يقول: إنني كنت بانفعال، إنني كنت مغضبا وطلقت وأنا لا أشعر. نعم أيها الأخوة، المرأة تخطئ والمرأة ضعيفة، لكن كيف نقابل هذا الأمر؟ هل نقابله بالضرب أو بإطلاق اللسان؟ لا، انظروا إلى هذه القصة لنعرف كيف نقابل مثل هذه الأحداث. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة في يوم من الأيام، فأرسلت إحدى زوجاته رضي الله عنهن جميعا طعاما للرسول صلى الله عليه وسلم قد أصلحت، بصحفة مع جارية لها، فلما جاءت بالطعام وهي عند عائشة أخذت الغير عائشة رضي الله عنها تأتي بطعام واليوم يومها وهي عندها، الغيرة شديدة بالنسبة للنساء، فقامت وأخذت الصحفة وكسرتها وانتظر الطعام، فقام صلى الله عليه وسلم يجمع ما انتثر من الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، وأخذ صحفة جديدة وأرسلها إلى أم المؤمنين بدل ما كسر. الله أكبر، ما هذا الأسلوب؟ هل نتعامل مع زوجاتنا بهذا الأسلوب؟ هل غضب صلى الله عليه وسلم وضربها؟ هل غضب صلى الله عليه وسلم وتكلم عليها؟ هل غضب أقل شيء وخرج من عندها؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما قام هو يلقط ما انتثر من الطعام ويجمع ما تناثر ويقول: غارت أمكم، ويعطي المرأة الأخرى بدل عن هذه الصفحة التي كسرت. أو الصحيفة الذرية أو الصحيفة وتطلق صحيفة وتطبع كثرة. هذا هو الخلق، خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم من المتحابين بسبب كلمة قالها أحدهم فرد عليه الآخر، حتى تصل أحيانا إلى أن يلعن الرجل أباه وأمه. قيل كيف يا رسول الله يلعن أباه؟ كيف يلعن الإنسان أباه وأمه؟ قال يلعن أبا الرجل أو يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يلعن أباه فيلعن أباه وقد يلعن أمه، أو كما ورد في أحاديث في هذه المرة. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فهذه بعض مظاهر عدم ضبط النفس. وهنا يأتي أهم باب في هذا الموضوع أيها الأخوة، فأقول أدركنا من خلال ما ذكرت أهمية ضبط النفس وضبط الأعصاب، وأن نتصرف التصرفات الحميدة التي نحسب نتائجها قبل أي تصرف. كل منكم يقول أتمنى ذلك، كل منا يقول أتمنى أن أضبط نفسي ولكن لا أستطيع، كل منا يقول أريد أن أكظم غيظي ولكن لا أقدر. يقول لا، تقدر بإذن الله، تقدر في هذا أيها الأخ إذا التزمت بأسباب فيأتي ذكرها إن شاء الله وبيانها. يقول الشاعر: وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع. ويقول عروة بن الزبير: لن يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي ويشتموا فترى الألوان مشرقة، لا عفو ذل ولكن عفو إكرام، لا عفو ذل ولكن عفو إكرام. أما الجزء الثاني فهو فيما يتعلق ما هي الأسباب والدواعي المضادة لضبط النفس، أي بعبارة أخرى التي تثير الإنسان. الحقيقة هناك عدة أسباب تؤدي إلى كون الإنسان لا يضبط نفسه، وكون الإنسان قد يغضب، وكون الإنسان قد يثور إنجاز التعبير، وكون الإنسان قد يستفز، وهي أسباب عامة وخاصة. أذكر لكم بهذه المناسبة أهم تلك الأسباب. من الأسباب تحريش الشيطان، لا شك الشيطان جاهز كما قلت، نزغ الشيطان، فالشيطان ينزغ في مثل هذه المواقف لأنه يريد أن يوقع المرأة في مثل هذه المهلكات من الاستعجال أو من التصرفات التي لا تحمد عقباها. السبب الثاني الاستفزاز الصادر من المنافقين ومن أعداء الله، وقد أشرت إلى ذلك، من المنافقين، وهذا يكون مثل الاستفزازات التي تسمعون عنها في أنحاء العالم الإسلامي، استفزازات الأنظمة والأفراد سواء بالقول أو الفعل. هناك استفزازات الآن تجري في كثير من الدول وفي كثير من البلاد، يتولاها منافقون ويتولاها علمانيون وتتولاها أنظمة معادية للإسلام لتوقع الدعاة في الفخ، لأن المستعجلين منهم قد لا يصبروا فيستعجلوا ويتحمسوا ولا يضبطوا أنفسهم. ومن ذلك الإهانات والضربات التي توجه للمسلمين في كل مكان، وحقيقة المسلمون يعيشون في وضع لا يحسدون عليه من الذل والمهانة، وهذا ما يحتاج كما قلت وبينت إلى شيء من ضبط النفس والتبصر بالعواقب والنظر في مآلات الأمور، وعدم جعل هذه الأسباب العامة سببا لهذا الأمر. ولو تأملنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، كم مرة يقول الصحابة للرسول صى الله عليه وسلم أنقبل الدنية في ديننا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجههم بالصبر وبضبط النفس وعدم التحمس أو الاستعجال. مما يسبب الاستفزاز يا أخوان وعدم ضبط النفس ارتفاع صوت الباطل وخفوت صوت الحق. أيضا من الأسباب تخاذل بعض القادرين على نصرة دين الله من قول كلمة الحق، فهناك من القادرين من يستطيع أن يقول للظالم يا ظالم، من يستطيع أن ينصر الدعاة، من يستطيع أن يقف مع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ولكنه يسكت ويتخاذل. فما الذي يحدث؟ يأتي بعض الشباب ويتحمسون ولا يستطيعون الصبر ولا التحمل، فيتصرفون ببعض التصرفات التي تكون نتائجها غير محمودة. أيضا إفشاء الفساد وتشجيع الفساد بجميع الوسائل وحمايته، فهذا سبب من أسباب التي تؤدي إلى عدم ضبط النفس وإلى الاستعجال أو التصرفات التي قد لا تحمد عواقبها. من ذلك كما قلت مضايقة الدعوة والدعاة مع تشجيع الضد وحماية الضد، الأراجيف والإشاعات، الأراجيف والإشاعات، وخاصة أن البعض يتعجلون فيصدقون بهذه الإشاعات. وهذه مسألة أيها الأخوة يجب أن نأخذ منها بيان. أذكر مثلا أن أحد الدعاة أوقف منذ فترة قريبة، بل أوقف بعض الدعاة وليس داعية واحدة، فما علم الناس إلا وإعلانات توزع في بعض الأماكن أنه ستكون فيها هناك مسيرة من المسجد الفلاني إلى الدائرة الحكومية الفلانية أو إلى الإمارة. وبعد التتبع والاستقصاء واهتمام العلماء بهذه المسألة تبين أن طلاب العلم وأن الدعاة ليسوا هم الذين قاموا بهذا الأمر، أن هناك أيدي مغرضة تريد الإيقاع بطلاب العلم، تريد الإيقاع بالشباب، وتريد مثل هذه التصرفات التي لا تحمد عقباها. فهناك إشاعات أحيانا وهناك تصرفات سواء تكون مكتوبة أو غير مكتوبة يقصد بها إحداث فوضى، يقصد بها إحداث خلل، يقصد بها إيقاع الطيبين في الفخ. فلننتبه إلى هذا حفظكم الله، الإشاعات والأراجيف وألاعيب بعض العابثين قد تكون سببا رئيسا في وقوع بعض الأمور التي تضاد ضبط النفس. من ذلك أيضا الأحداث المتلاحقة، الأحداث المتلاحقة في العالم الإسلامي والأحداث التي تجري على المسلمين من التعذيب والأذى والانتهاك كما في الصومال والبوسنة والهرسك وفي فلسطين وغيرها، يجعل بعض الناس قد لا يتحمل وقد ينفجر وقد يتصرف تصرفات غير محمودة العواقب. فأخيرا الطبائع الفردية، الناس يختلفون، هناك من أعطاه الله سعة في الصدر وتحملا وقدرة على ضبط النفس، وهناك آخرون سريع الغضب، سريع الفوران، سريع الثورة، فأي سبب يقع في بيته يحدث له مشكلة، قد يطلق زوجته، قد يسوء إلى ابنه، وقد يتعدى هذا الأمر إلى ما يتعلق بأمور المسلمين العامة. فبسبب طبيعته المتعجلة أو بسبب طبيعته الشخصية التي لا تتحمل، وهي طباع أفراد، قد يجني على المسلمين ما لا يحمد عقباه. أقول هذه باختصار أيها الأخوة بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى ما يضاد ضبط النفس. ما هي وسائل ضبط النفس؟ وسائل ضبط النفس كثيرة جدا، آخذ منها هذه الليلة ما يناسب المقام، فأقول مستعينا بالله. العلم، العلم حصن حصين يمنع من التصرفات الهوجاء. تريدون بيانا؟ تريدون دليلا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى كيف كان يتصرف في الشدائد، كيف كان صلى الله عليه وسلم في الملمات، كيف كان إذا استفز صلى الله عليه وسلم، ولطالما استفز صلى الله عليه وسلم ولم يستفز، لم يقبل الاستفزاز. الدليل الثاني، انظروا لأولئك الذين تحدث منهم ردود أفعال وغضب، أقل نسبة هم العلماء. فالعلماء، فالعلم شرف، والعلم حصانة، والعلم مانع بإذن الله من الوقوع في مثل هذه الأمور. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فالعلم، العلم أولا بعاقبة عدم كظم الغيظ، وبعاقبة كظم الغيظ أيضا. العلم بمآلات الأمور، العلم بفضل كظم الغيظ. بعض الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل في فضل كظم الغيظ، أنا متأكد أن عددا منا قد يكون لأول مرة يستمع إلى هذه الأحاديث، وقد يكون مضى من عمره 30 أو 40 أو 50 سنة. إذن عندما نتعلم، ومن العلم الذي نتعلمه فضل كظم الغيظ، هذا يكون مساعدا لنا. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرعة، تجرع، كما يتجرع البعير. أنتم ترون أن البعير يتجرع ثم يعيدها إلى مكانها، فكذلك الغيظ ضبط النفس كأن الإنسان يبلعها. ألستم أحيانا تسمعون بعض الناس، حتى بعض العامة، قد توجه له إهانة أو يوجه له أذى، ماذا يقول؟ يقول بلعتها. نعم، يقول بلعتها، أي لم أظهرها، لم أتعدى. فكذلك هنا في الأحاديث سماها الرسول صلى الله عليه وسلم جرعة، جرعة يتجرعها الإنسان. فالعلم حصانة بإذن الله من الوقوع في الغضب أو آثاره. ثانيا، تحري الحكمة. أن نتحرى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة كما تعلمون أيها الأخوة، كما قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. انظروا ماذا قال لابنه، اقرأوا سورة لقمان، الوصايا التي أوصى بها ابنه تدل على عقل وعلى حكمة وعلى بعد نظر. إن أنكر الأصوات لصوت الحذير. والحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فضبط النفس هي الحكمة، هذا الذي نريده، أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي كما ينبغي. فمن تحرى الحكمة هدي إليها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا كنت تتحرى الحكمة في أفعالك وفي تصرفاتك فاطمئن، ستوفق إليها. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله أكبر. ثالثا، رجاحة العقل. مما يمنع من التصرفات التي لا تحسب نتائجها رجاحة العقل والرزانة. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومما ورد في العقل أيها الأخوة، في أهمية العقل في هذا المجال وفي غيره، ما قاله بعض الشعراء. يقول الشاعر: لولا العقول لكان أدنى ضيغم، أدنى إلى شرف من الإنسان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. ويقول آخر: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. يقول لك العقل الذي زين الفتى إذا لم تكن تقدر عدوك داره. ويقول آخر: يعد رفيع القوم من كان عاقلا، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعقله، وما عاقل في بلدة بغريب. ذو العقل في معترك الأقدار مقتدر. هذا البيت نص في موضوعنا. ذو العقل في معترك الأقدار مقتدر، لكن ذا الجهل مغلوب ومغلول. وعقل ذي الحزم مرآة الأمور بها، يرى الحقائق والمجهول مجهول. فالعقل أيها الأخوة، العقل مرآة ومانع من الوقوع في المحذور. ضبط اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. ولما قال له معاذ رضي الله عنه: وإنا يا رسول الله مؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ بلسان نفسه، كف عليك هذا. ودخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو آخذ بلسانه يجره كأنه يريد أن يقلعه. قال له: يا أبا بكر، حسبك. قال: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق يقول عن لسانه: هذا الذي أوردني الموارد. ماذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ فالمحافظة على اللسان وضبط اللسان مما يمنع من التصرفات التي لا تحمد عقباها. يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهل. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. الصمت زين والسكوت سلامة، الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكتارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو الكاشح. وزن الكلام إذا نطقت بمجلس، فإذا استوى فهناك حلمك راجح. والصمت من سعد السعود بمطلع، تحيا به والنطق سعد الرابح. عود لسانك قول الخير تنجو به، من زلة اللفظ أو من زلة القدم. واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. فالمحافظة على اللسان وضبط اللسان سبب لضبط النفس، بل هو جزء من ضبط النفس. أيها الأخوة، سبب أوجهه لأحبتي من الدعاة ومن طلاب العلم بصفة خاصة، للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، للقائمين بحدود الله، أقول لهم: إن من أسباب ضبط النفس التجرد لله جل وعلا، التجرد من حظوظ النفس. فقد يكون الغضب ليس لله عند التأمل والتحقيق. كيف؟ كم من الناس يغضبون ثم يتصرفون ثم يقولون: غضبنا لله. ولو درسنا المسألة دراسة حقيقية مجردة لثبت لنا أن الحقيقة أنه في الحقيقة لم يكن الغضب لله، بمعنى قد يكون أصل الغضب لله. نعم، مثلا قد تأتي لإنسان وتقول له صل جزاك الله خيرا، فيتلفظ عليك بكلمات فقد لا تحتمل أعصابك وتتصرف إما بالضرب أو بالشتم أو بغير ذلك، يحدث هذا. وعندما يقال لك لماذا تصرفت هذا التصرف، تقول إنني غضبت لله. تأمل أخي الكريم، تأمل يا أخي الداعية، هل فعلا أنت غضبت لله أو غضبت لنفسك؟ كثير من الناس يقع في هذا البلاء وقد غضب لنفسه، ما غضب لله جل وعلا. صحيح أنه كان يأمر بالمعروف، صحيح أنه كان ينهى عن المنكر، وكان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لله، لا نشك في ذلك. لكن ما حدث بعد ذلك من غضب وفورة وفوران وتعدي لم يكن لله جل وعلا، لأن هذا الشخص أساء إليه. فالتجرد من حظوظ النفس، وهذا لا يقدر عليه إلا من أعطاه الله قوة وعزما. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأقول أن نتجرد لله جل وعلا، وأن يكون غضبنا لله جل وعلا لا لأنفسنا. ولو تأملنا ولو أخذنا الأمر بهدوء أو ناقشنا أنفسنا بعد ذلك، لوجدنا أن الغضب الذي حدث والتصرف الذي حدث لم يكن أصله أو لم يكن أثره غضبا لله، إنما هو لحظ النفس. فالتجرد لله، التخلص من حظوظ النفس يعين على ضبط النفس بإذن الله. التربية جادة وحسن الخلق. إنني أوجه كلمتي إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى المربين بصفة خاصة، بالتربية على التحمل. ربوا أبناءكم، ربوا تلاميذكم على تحمل الإساءة من الآخرين. إننا لا نستغرب الإساءة من الآخرين، ولكننا نستغرب ردود الأفعال من الصالحين. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالتربية الجادة، التربية الصالحة، تؤدي بإذن الله إلى ضبط النفس. ومما أشير إليه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه على الحلم. قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله جل وعلا، الحلم والأنات. فالحلم كما سيأتي بعد قليل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي صحابته على ذلك. فالتربية والتربية على التصرف في الأزمات مما يساعد على التخلص من هذا البلاء، مما يساعد على التخلص من هذا البلاء. من أعظم ما يمنع، من أعظم ما يمنع أيها الأخوة من التصرفات الخاطئة، معرفة مآلات الأمور، مآلات الأمور وعواقب الأمور، وإتقان قاعدة المصالح والمفاسد. الله جل وعلا يقول للصحابة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان سب الأصنام سيؤدي إلى سب الله جل وعلا فلا تسبوا الأصنام. هذه قضية نغفل عنها أيها الأخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحطم الأصنام، وجاء لينقل الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الله، ومع ذلك نجد أن الله ينهى الصحابة من أن يسبوا الأصنام. لماذا؟ لأن سب الأصنام يؤدي بالمشركين إلى أن يسبوا الله جل وعلا. فالمعرفة بمآلات الأمور أيها الأخوة أمر عظيم جدا. معرفة النتائج أيها الأحبة أمر مهم جدا. الآن قد يا أخوان تأخذنا الانفعال، قد يتصرف أهل السوء تصرفات هوجاء بزحمة الانفعال والغضب والغيرة على دين الله وعلى محارم الله، قد نتصرف ولا نعرف ماذا سيترتب بعد ذلك، ونحن يجب أن نكون أكثر تصرفا. خذوا هذا المثل، قصة أصحاب القرية الذي في سورة ياسين. أرسل الله جل وعلا لقرية رسولين ثم عزز بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ودامت القصة وقامت القصة بين المشركين وأهل الذين هم أهل القرية وبين هؤلاء الرسل. في آخر المطاف قال المشركون أهل القرية، قال أهل القرية لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هذه نهاية القصة. فجاء رجل أيها الأخوة مؤمن، انظروا كيف ضبط الأعصاب، انظروا كيف التصرف في المواقف الحاسمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ماذا سيفعل هذا الرجل؟ أهل القرية يهددون الرسل، أهل القرية يعلنون الشرك علانية. انتبهوا معي بدقة لأصل القصة، مشركون بالله يستهزئون بالرسل، يعلنون أنهم سيعذبونهم وسيقتلونهم، ويأتي الرجل يسعى، ماذا سيفعل؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أرأيتم الأسلوب؟ أرأيتم ضبط الأعصاب؟ أرأيتم التصرف في المواقف الشدة؟ يا قوم بأحب الألفاظ إليهم، كان المتوقع بحدود فهمنا القاصر أن نقول ما دام هؤلاء يهددون الرسل ويؤذونهم ويريدون أن يقتلوهم أن يأتي هذا ويلتحم بمعركة مع هؤلاء المشركين، لا، بل يقول يا قوم بأحب الألفاظ إليهم وهم مشركون اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى آخر القصة. هل أنتم سترون أعظم من هذا؟ أي منكر رأيتموه لن يكون أعظم من منكر أهل القرية، لأن أهل القرية مشركون، كفروا بالله، حددوا الرسل، استهزأوا بالله، ومع ذلك يأتي هذا الرجل ويقول هذه الكلمات الهادئة، هذه الكلمات العاقلة، هذه الكلمات المطمئنة، ويثني الله جل وعلا عليه. فإذا رأيتم منكرا لا نقول لا تغيروه، كلا وحاشا، ولكن ضبط الأعصاب مطلب شرعي لنعرف كيف نتصرف. أيضا أيها الأخوة، الحلم وتدريب النفس على ذلك، الحلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم أيها الأخوة، وقد ورد في ذلك وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبه من عنقه وقال يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك، أعطني من مال الله. يقول أنس حتى رأيت أثر الجذب بين رقبته وكتفه في عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وأعطاه حتى أرضاه صلى الله عليه وسلم. حلم عجيب، ولا عجب فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلم أيها الأخوة في هذا الأمر، يوسف عليه السلام تصوروا إخوانه الذين آذوه وألقوه في البئر حتى سيقى مملوكا واشتري بثمن بخس وسجن سنوات عظيمة طويلة، ثم بعد ذلك يصبح عزيز مصر. فلما جاءت قصة أخيه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ماذا يقصدون؟ يقصدون يوسف عليه السلام، هذا الذي أهانوه وآذوه وهو الآن ملك عزيز مصر. ماذا فعل يوسف؟ انظروا إلى ضبط نفسه عليه السلام، فأسرها يوسف في نفسها وفي نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، حتى ما أراد أن يجرح مشاعرهم في هذه الكلمة، أنتم شر مكانا، ما نطقها لهم، مع أنه وهو عزيز مصر يستطيع أن يأخذهم وأن يعاقبهم وأن يعذبهم وأن يقتلهم، لكن مجرد أن يجرح مشاعرهم مع أنهم آذوه وإلى الآن يجرحون مشاعره عندما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من يقصدون؟ يقصدون يوسف عليه السلام، يتهمونه بالسرقة أيضا مع أنه لم يسرق عليه السلام، إنما هي تهمة لبست عليه وهو صغير. ومع ذلك عليه السلام ما أراد أن يجرح مشاعرهم، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. أي قوله أنتم شر مكانا لم يقلها علانية، إنما قالها سرا حتى لا يجرح مشاعرهم وحتى لا يؤذيهم. والله هذا هو كرم الغيب، مع القدرة على التنفيذ، مع القدرة على المعاقبة. عندما كان صغيرا وأخذوه وألقوه في البيت ما كان يملك من أمره شيئا، ولكن الآن هو عزيز مصر، ولو أراد أن ينتقم منهم لفعل، ولكن ليست قصة انتقام. حتى أن يجرح مشاعرهم بكلمة واحدة لا يريد. الأحنف ابن القيس، ابن عبد القيس، الأحنف ابن القيس أيها الأخوة، نعم الأحنف ابن القيس له قصة عجيبة في الحلم، قصة عجيبة جدا، أذكر لكم واحدة منها. كان يوما جالسا مع أصحابه فجاءوا له برجل مقيد، مقيد يرتف في الحديد، فجاءوا به وهو جالس مع قومه في مجلسه. قالوا له يا أحنف، هذا ابن أخيك قتل ابنك. أرأيتم؟ هذا ابن أخيك قتل ابنك. كان بينهم خصومة فغضب ابن العم وقتله. فلما جاءوا به للأحنف وهو سيد قومه، الأحنف ابن قيس أيها الأخوة إذا غضب غضب له 100,000 لا يسألونه فيما غضب، 100,000 لا يسألونه فيما غضب. بس متى يغضب الأحنف؟ قالوا هذا ابن أخيك قتل ابنك، ماذا فعل؟ فالتفت على ابن أخيه وقال يا ابن أخي، أقتلت ابن عمك وأسأت إلى رحمك وأثمت نفسك؟ ثم التفت على ابنه وقال له قم اطلق سراح ابن عمك وأد الدية إلى أمك وجهز أخاك ثم آذنا بعد ذاك. ثم استمر في مجلسه ولم يتحرك من مجلسه. الله أكبر. ميمون بن مهران في يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه، فدخلت الجارية معها مرقة حارة لتقدمها لهم، فعثرت وسقطت المرقة على ميمون بن مهران، فغضب غضبا شديدا وكاد أن يعاقبها، فقالت له حسبك، ألم تسمع إلى قوله تعالى والكاظم من الغيظ فكظم غيظه. قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله جل وعلا. الحلم أيها الأخوة زين ومن زينة الرجال، ألا إن حلم المرء أكرم نسبة تسامى بها عند الفخار حليم، فيا رب هب لي منك حلما فإنني أرى الحلم لم يندم عليه كريم. أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصبح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلم يهاب. فالحلم زينة الرجال وزينة المجالس أيها الأحبة. مما يساعد على ضبط النفس الإعراض عن الجاهلين، يقول جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومرة أخرى كان الأحنف يوما يسير إلى منزله وراءه رجل يتبعه ويسبه ويشتمه، فلما قرب الأحنف من بيته أي من حارته وقف وقال لهذا الرجل الذي يسبه ويشتمه وكان يجري خلفه منذ مسافة، قال له يا أخي أعطني ما بقي من عندك أكمل السب والشتام. فاستغرب هذا الرجل، قال أنا أريد أن أقف حتى تكمل ما عندك. قال لماذا؟ قال أخشى أن أستمر وأدخل إلى حارتنا وأنت تسبني فيراك سفهاء قومنا فيؤذوك، وأنا لا أريد أن يؤذوك. فأطرق الرجل حياء وانفر. عجيب هذا الأحمد. نعم. قال كم أصلا عندك هنا واقفين وبعدين ما عليك شيء لا تخاف، أخاف أن يراك لاحظوا سفهاء قومنا فيؤذوك، لأن الأحمد إذا غضب غضب له 100,000. فأطرق الرجل وانفر. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. فالإعراض عن الجاهلين منهج يؤدي إلى ضبط النفس، دفع السيئة بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ومما يؤدي إلى ضبط النفس أيها الأخوة الاستشارة فيما يجب اتخاذه من المواقف الطارئة والمفاجئة والاستعداد لذلك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عدمت فتوكل على الله. التشاور دائما، ما معنى التشاور؟ أن نتشاور نقول نتوقع أن يحدث كذا، احتمال يا أخوان مثل هذا اليوم أن يستفزنا أحد، احتمال عند وقوع هذا الحدث أن يحدث كذا، ماذا تنصحوننا؟ بماذا نستشير؟ فنتشاور في الحدث قبل وقوعه، فإذا وقع الحدث فإذا نحن قد قلبنا النظر، وإذا نحن قد استشار بعضنا بعضا فنعرف كيف نتصرف. أما إذا أقدمنا دون استشارة فقد يكون أحدنا يرى الحسن خطأ والخطأ حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نقطتان قبل الأذان أختم بهما، الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول الشاعر في الصبر أيها الأخوة اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل وقت له في أمر وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا قدر، وفوق تدبيرنا لله تدبير. الصبر أيها الأخوة من أعظم علاج ضبط النفس. اصبر ففي الصبر خير لو علمت به، لكنت باركت شاكرا شكرا لكنت باركت شكرا صاحب النعم، واعلم بأنك إن لم تصبر كرما صبرت قهرا على ما خط بالقلم. كن حليما إذا بليت بغيظ، كن حليما إذا بليت بغيظ، وصبورا إذا أتتك مصيبة، فالليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. اصبر قليلا وكن بالله معتصما، لا تعجلن فإن العجل بالعجل، الصبر مثل اسمه في كل نائبة لكن عواقبه أحلى من العسل. إذا جرحت مساويهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت، إذا جرحت مساويهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت، وجئت إليهم طلق المحيا وجئت إليهم طلق المحيا كأني لا سمعت ولا رأيت، كأني لا سمعت ولا رأيت. فالصبر أيها الأخوة والتقوى علاج عظيم لهذا البلاء. لعلي أقف للأذان وأواصل بعد الأذان إن شاء الله. النقطة قبل الأخيرة، بوسائل ضبط النفس وسيلة عظيمة جدا تجمع عدة وسائل، وهو الالتزام بما ورد في الشرع لذهاب الغضب. هناك أنتم تعلمون أن ضبط النفس الذي هو موضوع المحاضرة يعني مدافعة كظم الغيظ، الذي هو يعني كظم الغيظ ومدافعة الغضب. كيف يدفع الواحد منا غضبه؟ إذا غضب الواحد منا على زوجته أو على ابنه أو على أقاربه أو أثاره الغضب لأمر من أمور الشرع، فكيف يذهب هذا الغضب؟ هذا الموضوع يحتاج بذاته إلى محاضرة. وأحيل الأخوة إلى كتاب رسالة جميلة للشيخ محمد المنجد بعنوان شكاوى وحلول، ذكر فيها بابا عن الغضب وكيف نعالج الغضب. إنما أذكر لكم أبرز الوسائل التي نستطيع أن ندفع بها الغضب، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، منها الاستعاذة بالله من الشيطان. الاستعاذة بالله من الشيطان. قالت عن سليمان بن صرب قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. إذن التعوذ من الشيطان. ثانيا السكوت. السكوت يا أخي الكريم، إذا غضب إياك أن تنطق بكلمة، أخرج أترك الموضع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. السكون أيضا وتغيير الحالة التي هو عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذا أيها الأخوة حديث يبين لنا كيف نتصرف. أوصى صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. يقول هذا الصحابي: تفكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. وأيضا معرفة فوائد وآثار كظم الغيظ مما يبعد الغضب كما أخذنا من الأحاديث. فأيضا أيها الأخوة مما يدفع الغضب معرفة مساوي الغضب وآثار الغضب كما قلنا مآلات الأمور، وهذه قضية واضحة. فإذا كنت مع زوجتك تتكلم مثلا وغضبت، اعلم أنك لو أنفذت قد يقع الطلاق، وماذا بعد الطلاق؟ اعلم أنك لو معتمت مع إنسان آخر مع خصم لك وغضبت قد يحدث ما لا تحمد عقباه. أذكر قصة عجيبة حدثت منذ عدة سنوات في دولة خليجية. امرأة من أهل السنة ذهبت تشتري لحم، وكان بعض الجزارين في تلك البلاد في دولة خليجية من الرافضة، فذهبت إلى أحد الجزارين وكان رافضيا، فقالت: أريد منك لحم. فقام وأعطاه اللحم، فلما نظرت اللحم فإذا هو قد غشها، وضع الشحمة والمطران والكرش وغير ذلك، فغضبت هي ورمت اللحم عليه وقالت، وهذه أيام ثورة الخميني في إيران، فرمتها عليه وقالت: أعطي هذه للخميني، من شدة غضبها. فما كان منه إلا أن رفع الساطورة وقسمها نصفين، عليه من الله ما يستحق. فالغضب أيها الأخوة، وقلت لكم قبل قليل أكثر ما تقع قضايا القتل بسبب غضب أو مشاجرة، تبدأ مشاجرة عادية باللسان ثم تتطور شيئا فشيئا حتى تصل إلى القتل. أحيانا بين الزوجة زوجته كلمات بسيطة يسيرة يسيرة، يأتي الواحد للشيخ ويقول: طلقت زوجتي. ليش طلقتها؟ قال: والله شيخ غضب. قال: لماذا غضب؟ قال: رمت عليه السكين، ولا رمت عليه الملعقة، ولا قلت له جيبي لي كذا ورفضت. الأمر يسير يا أخي. فمعرفة مآلات الأمور، كذلك الدعاة طلاب العلم الشباب بصفة خاصة، قبل أن نتصرف يجب أن نعرف مآلات الأمور قبل أن نغضب. أكرر هذا وإن كنت ذكرته قبل قليل لأهميته أيها الأخوة ولتأثيره. وأخيرا مما يضبط النفس الدعاء. الدعاء سلاح يؤدي إلى ضبط النفس، أن يلح الإنسان منا على الله جل وعلا أن يرزقه حلما وعلما ويقينا وثباتا، وبخاصة الدعاء في الثبات، ادعو الله أن يثبت أقدامك. هذه أيها الأخوة أبرز وسائل ضبط النفس. وأقفوا باختصار حتى نقف مع أسئلتكم مع نقطتين. النقطة الأولى: ما هي ثمار ضبط النفس؟ أول ثمرة من ثمار ضبط النفس الاتصاف بصفة من صفات المتقي، الذين ينفقون أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثانيا تفويت الفرص على الأعداء وحماية الصحوة من المتربصين. يا شبابنا يا إخوتنا يا أحبتنا والله إن الأعداء يتربصون ويتمنون أن يقع من شباب الصحوة ومن طلاب العلم تصرفات تكون مبررا للإيقاع بهم. تفوت الفرصة أيها الأخوة، فإن من ثمار ضبط النفس تفويت الفرصة على الأعداء. أيضا من ثمار ضبط النفس تجنيد النفس الحسرة والندامة. كم من الناس الآن والله يتحسرون، كم من الناس الآن في السجون يتحسرون على نزوة حصلت، كم من الرجال في داخل بيوتهم يتأثرون ويتحسرون على خراب بيوتهم. أعرف جاءني رجل منذ أيام ويقول لي ابحث لي عن مخرج. قلت ما الذي حدث؟ قال طلقت زوجتي وهذه هي المرة الثالثة، أي بانت منه وكنت مغضبا، وأنا مشكلتي الآن أطفالي ماذا أفعل بهم؟ إن جلسوا معها مشكلة وإن جلسوا عندي مشكلة. وهو الآن يعيش في حالة ولم أجد له مخرج، لأنني وجدت أن الأسباب التي أدت به إلى الطلاق من أسباب الغضب لا تؤدي أو لا تبرر أن نعتبر أن إحدى تلك الطلقات خارجة عن إرادته، أن إحدى تلك الطلقات خارجة عن إرادته. فقلت له لا أجد لك حلا، واذهب إلى من هو أعلم مني. وهو الآن يعيش كثيرا حزينا متألما بسبب غضب تصرفه فخرب بيته. كم من يتصرفون فتقع أحداث على مستوى الأمة، على مستوى الأحداث بسبب هذا التصرف. أيضا من ثمار ضبط النفس السلامة من الحسرة والندامة. وأخيرا القدوة الصالحة. القدوة الصالحة، طفل من الأطفال يوم من الأيام خرج مع بعض الدعاة، لما وصلوا إلى القرية أو المدينة التي ذهبوا إليها قالوا كل منا يذهب إلى شارع ويطرق البيوت على أهل هذه البلدة ويقول إن إخوانا لكم قد جاءوا لزيارتكم وهم سيلقون درسا أو محاضرة في المسجد في الوقت الفلاني. هذا الطفل ذهب وطرق البيت، طرق بيت أحد الناس، فخرج عليه الرجل وقد يكون نائم أو مشغول أو بسبب من الأسباب. فلما خرج قال لماذا طرقت الباب؟ قال والله نحن أخوان لكم جئنا من مدينة كذا ونريد أن نزوركم وأن تحضروا معنا بعض الدروس. قال أمن أجل هذا تطرق الباب؟ ثم بصق في وجهه بغضب. هذا الطفل مسح البصاق في وجهه ويقول الحمد لله الذي أذيت في سبيلك وانصرع. هذا الرجل صاحب البيت وقف مشدوها، فما كان منه بعد لحظات إلا أن لحق الطفل وقال تعالى تعالى يا ابني أنا أخطأت عليك، أخطأت عليك، أين أخوانك؟ لابد أنتم ضيوف علينا وأريد أن تسامحني. قال إن سامح، قال انتظرني سأذهب معك إلى أخوانك. ثم ذهب إليهم ودعاهم وجلس معهم. أرأيتم القدوة الصالحة؟ نحتاج إلى قدوات في ضبط النفس. أخيرا أيها الأخوة، وقفات مهمة، وقفات أختم بها حديثي. الوقفة الأولى، اعلموا أن عدم ضبط النفس مظهر ضعف لا مظهر قوة. يعني إذا جاءك إنسان وقال إن فلان شتمني أو فلان تصرف هذا التصرف ثم ضربته، لا تقول والله ما شاء الله أنت بطل، لا هذا ضعيف. عدم ضبط النفس مظهر ضعف ليس مظهر قوة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقول الإمام أحمد رحمه الله مبينا هذه المسألة: الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن عدم ضبط النفس مظهر ضعف لا مظهر خلص. ثانيا الفرق، هناك فرق عظيم وهذه مسألة عظيمة جدا في هذه المحاضرة، بين ضبط النفس وبين الذل. قد يقول قائل معنى كلامك أننا أجل كل ما جاءنا نصبر عليه ونتحمله وهذا يؤدي بنا إلى الذل والضعف. أقول لا لا، فرق بين الذل وبين ضبط النفس. ضبط النفس هو تحمل الأذى في سبيل الله من أجل الله ومن أجل دعوته، هذا هو ضبط النفس. ضبط النفس هو تحمل الأذى والنظر في مآلات الأمور، مراعاة قواعد المصالح والمفاسد. فإذا كان تصرفك سيجر علينا مصيبة أعظم فلا بارك الله فلا وبارك الله فيك. أما إن كنت قادرا ولم يترتب على ذلك مفسدة فبارك الله فيك. إن كنت صاحب سلطة فأدب هؤلاء. أما الذل فهو تحمل الأذى والإهانة من أجل مصلحة النفس. كثير من الناس الآن يتحمل الأذى والإهانة من أجل مصلحة نفسه، إما يخشى على وظيفته أو يخشى أن يسجن أو يخشى من أي أذى شخصي. هذا هو الذل، هؤلاء هم الذين يتربون على الذل. أما أن تتحمل في سبيل الله فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يضع السلاء على رأسه الكريمة وما حرك وصبر صلى الله عليه وسلم، شجوا رأسه صلى الله عليه وسلم وصبر صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نفرق بين ضبط النفس وبين الذل حتى لا يقع وهم أو يتصور أحد منكم أن هناك خلط بين الأمرين. لا، نحن لا نرى بالذل أبدا والله. أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، لا لا نقبل بالذل، ولكن هناك فرق بين الأمرين فلتنتبهوا. وأخيرا أن الغضب لله إذا انتهكت محارمه مطلوب شرعا. هذا آخر ما أختم بهذه الكلمة لأهميته. الغضب من أجل الله إذا انتهكت محارمه مطلوب شرعا، ولكن بضوابطه الشرعية، ضوابط المصلحة والمفسدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم الذي ضربت وذكرت لكم نموذجا وأمثلة من صبره وتحمله صلى الله عليه وسلم، قد غضب غضبا شديدا عندما خرج والصحابة يتكلمون في القدر، وكأنما تفقع في وجهه الرمان صلى الله عليه وسلم أو حب الرمان، وقال أيضرب بكتاب الله بعضه ببعض على بين أظهركم. وعندما بلغه أن معاذ كان يطيل الصلاة بالناس غضب صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ. وعندما دخل على عائشة ووجد في غرفتها صور من غضب صلى الله عليه وسلم، ولكن غضبه لم يخرجه عن الحد الشرعي وحاشاه من ذلك، بل إن غضبه شرعيا صلى الله عليه وسلم، بل إن غضبه من الشرع صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء أسامة يشفع في المخزومية غضب صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وعندما قتل أسامة الرجل الكافر الذي قال في آخر حياته لا إله إلا الله، قال يا رسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل في لا إله إلا الله يوم القيامة؟ وغضب صلى الله عليه وسلم. إذن الغضب أيها الأخوة لله في ضوابطه الشرعية إذا لم يؤدي إلى مفسدة أعظم وضبط بهذه الضوابط فهو مطلوب. أما الذي لا يغضب فلا خير فيه. ولذلك ذكر بعض الشعراء بعضا من هذا أذكر لكم لأهميتها أيها الأخوة في قضية الغضب لفائدة هذا الأمر بعض الأبيات. يقول الشاعر إذا كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس بالجهل للجهل بالجهل مسرج. ونحن لا نسميه جهل لكن الشاعر سماه جهلا. فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويدي فإني معوج. إذا كنت بين الحلم والجهل ناشئا وخيرت أن ناشئت فالحلم أفضل، ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ولم يرضى منك الحلم فالجهل أمثل. يقصد الجهل يطلق على الغضب. إذا الغضب لا بد منه أيها الأخوة، الغضب. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فأقول إن الغضب في الله والغضب لله إذا ضبط بضوابطه الشرعية، الغضب لمحارم الله مطلوب شرعا. فعلينا أن ننتبه لهذه الضوابط ولهذه التنبيهات. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما وحلما وسعة صدر، وأن يرزقنا قوة بالحق لا نخشى في الله لومة لائم. أقول قولي هذا، ومعذرة أنني ذكرت قصة الأحنف ابن قيس. هذه القصة ليست للأحنف ابن قيس، إنما هي لقيس ابن عاصم، رواها الأحنف ابن قيس. قيل للأحنف ابن قيس: كيف تعلمت الحلم؟ أو ممن تعلمت الحلم؟ فقال: إنني تعلمته من قيس ابن عاصم. ثم ذكر القصة التي ذكرت في المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا إخوة، وقبل البدء بالأسئلة، فنحب أن نذكركم بمحاضرة الشيخ سعد الغنام بعد مغرب يوم غد في جامع الحسن البصري، وكذلك محاضرة الشيخ صالح الفوزان يوم الخميس القادم 19 من جمادى الآخرة في جامع الشعبة الجديد. في ذلك الوقت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقنا بذلك الوقت ونحن بخير ورفع ورحمة من الله، ويجمع شمل المسلمين على هداه ورضاه، إنه على كل شيء قدير. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول صاحبه بعد البسملة: جزاه الله خير، وهذا شيء طيب ومبارك، فإن أي شيء لا يبدأ فيه بالبسملة والحمد لله فهو أجدر أو أقطع، يعني ناقص البركة. يقول: ربما غضبت يوما على والدتي فأستهزئ بها أو أستهزئ بكلامها، فما السبيل لكظم الغيظ عند إلقائها كلاما أحس أن فيه استفزازا لي وجديت خيرا؟ الاستهزاء بالوالدين وعقوق الوالدين من أكبر الآثام، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين قرين الشرك، من أكبر الكبائر، فهو من أكبر الكبائر ومن أسوأ أنواع العقوق الاستهزاء والسب والشتم. أيها الله جل وعلا يقول في كتابه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقول كلمة أف فقط التأفف تعتبر عظيمة في حق الوالدين، وفي حق الوالدة أعظم، لأنها أضعف ولأنها أحوج إلى البر، لأنها حملتك كرها ووضعتك كرها. ونحن مطالبون بالبر بآبائنا وأمهاتنا، بل إن الرجل لو ابتلي بأب أو أم كافرة وجب عليه أن يبرهما وأن يصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. فأقول له: اتق الله، اتق الله ولا تلقى الله جل وعلا بهذه المظلمة، وعود نفسك على ضبط لسانك وعلى البر بأبيك وبأمك، فإن الجنة تحت أقدام الأمة. أريد أن أنبه إلى مسألة، وهي أنه في محاضرة الفتور ورد إلي سؤال عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله حتى تملوا. وقد أجبت إجابة مجملة أحدثت بعض اللبس عند بعض الأخوة فيما يتعلق بإثبات صفة الملل وصفة المكر لله جل وعلا، وبيانا لهذا الأمر وإزالة لهذا اللبس الذي وقع، فإنني أوضح ما يلي في هذه المسألة. فأقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعقيد، ونفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي تدين الله بها. ومع ذلك إيضاحا لما أجمل هناك ولما أحدث من لبس، فإنني أبين الأمر بالتفصيل. فأقول من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها وصفا مطلقا وهي ثابتة بالكتاب والسنة وصف المكر، قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: رب أعني ولا تعن علي، هذا حديث، رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، رواه أبو داود في صحيح وقد صححه الألباني، ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية: وهكذا وصف نفسه، أي وهكذا وصف الله نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وسئل الشيخ محمد بن عثيمين: هل يوصف الله بالمكر وهل يسمى به؟ فأجاب: لا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدا، فلا يوصف الله تعالى به وصفا مطلقا، قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففي هذه الآية دليل على أن الله أو أن لله مكرا، والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر، ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري: الحرب خدعة. فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدحا، مثل قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. والمكر من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه. أما ما يتعلق بالملل فقد ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث: قوله لا يمل الله حتى تملوا، أخبرنا سلمة عن الفراء يقال: مللت أمل وجرت. وقال أبو زيد: مل يمل ملالة وأمللته إملالا، فكأن المعنى: لا يمل الله من ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في مجموعة دروس وفتاوى الحرم: هل تستطيع أو هل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ فأجاب: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، لكن ملل الله ليس كملل المخلوق، إذ أن ملل المخلوق نقص لأنه يدل على سآمة وضجر من هذا الشيء، أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص، ويجرى هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال، وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا. ومن العلماء من يقول لا يمل حتى تملوا، يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، تعمل ما بدا لك، فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل. فلا يزال الكلام الشيخ ابن عثيمين. ومنهم من قال إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا، لأن قول القائل لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تمل لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. وعلى كل حال أقول الشيخ محمد، وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره. وإذا ثبت أن هذا الحديث دل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق. هذا إيضاح مجمل ومبين لما ورد حول هذا السؤال، وأحببت أن أبينه. ونحن رائدنا الحق أينما كان، ونتوب إلى الله ونستغفره من كل خطأ أو زلل يفهم من مثل هذه الأقوال. وأردت لأن الحديث كان هناك أيها الأخوة في بيان الإجمال، وإلا فالحمد لله هذا ما أعرفه وما ذكرته لكم من تفصيل هو ما أعتقده حتى أثناء إجابتي للسؤال، ولكن كان في السؤال إجمالا أحببت بيانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.